نفس ذائقة

لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل مسكنا يخشون ربهم

لو كان ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لبلاغا لقوم عابدين.